بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الجنائز وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. رواه مسلم والأربعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه. ومن هنا للتبعيض، يعني أن هذا بعض دعائه عليه الصلاة والسلام، أنه قال: اللهم اغفر له وارحمه، يعني لهذا الميت، اللهم اغفر له وارحمه. والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، وارحمه الرحمة صفة تقتضي الإحسان. وإذا قرنت المغفرة بالرحمة فتفسر المغفرة بأنها زوال المرهوب، وتفسر الرحمة بأنها حصول المطلوب. اغفر له وارحمه وعافه، عافه واعف عنه، عافه يعني من آثار الذنوب، واعف عنه أي تجاوز عن سيئاته التي فعلها إما بترك واجب أو بفعل محرم. وأكرم نزله، النزل ما يقدم للضيف، أي اجعل نزله كريما، ولا ريب أن نزله سوف يكون كريما عند الله عز وجل، لأنه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين سبحانه وتعالى. وأكرم نزله ووسع مدخله، يعني قبره، لأن المدخل ما يدخل إليه الإنسان بعد موته وهو القبر، أي اجعل قبره واسعا. وهذا التوسيع توسيع معنوي وليس توسيعا حسيا. ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. الماء معروف، والثلج هو الماء المتجمد، والبرد هو حب الغمام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ووسع مدخله ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى، نعم، واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. التنقية بمعنى التصفية والتخلية من الشوائب. نقه من الخطايا، والخطايا جمع خطيئة، وهي الذنوب والمعاصي، وهي دائرة إما على ترك واجب أو على فعل محرم. ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يعني كتنقية الثوب الأبيض من الدنس. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الثوب الأبيض لأن الدنس فيه يظهر أكثر من غيره. ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. أبدله دارا خيرا من داره، أي عوضه دارا خيرا من داره، وهذا شامل لدار الحياة الدنيا ودار البرزخ. وأهلا خيرا من أهله، والأهل ما يأوي إليهم الإنسان. وهذا الإبدال في قوله وأبدله أهلا خيرا من أهله، الإبدال نوعان: إبدال في الأعيان وإبدال في الصفات. والمراد به هنا إبدال الصفات، لأن الإنسان يلحق بأهله أو يلحق به أهله يوم القيامة، كما قال عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فيبدل الله عز وجل أهله وذريته إلى أوصاف حسنة. وزوجا خيرا من زوجه، يعني وأبدله زوجا خيرا من زوجه. وهذا أيضا شامل للرجل والمرأة، فالمرأة تدعو بهذا الدعاء والرجل أيضا يدعو بهذا الدعاء. وهذا الإبدال إبدال أوصاف، بمعنى أن زوجة الإنسان في الدنيا تكون زوجة له في الآخرة، لكن تبدل أوصافها إلى ما هو أكمل وأفضل. وهكذا أيضا بالنسبة للمرأة تدعو وزوجا خيرا من زوجها، فيبدل أو فتبدل أوصاف زوجها إلى ما هو أكمل وأحسن وأفضل. وأدخله الجنة، والجنة هي الدار التي أعدها الله عز وجل للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقه فتنة القبر، وفتنة القبر هو سؤال الملكين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الميت إذا مات ووضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه ويسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فأما المؤمن أو الموقن فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال له نم صالحا قد علمنا أنك مؤمن، فيفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من ريحها وروحها حتى يقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة. وأما الكافر أو المنافق أو المرتاب فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد يسمعها من يليه سوى الثقلين، ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها إلى آخر ما جاء في الحديث. وقه فتنة القبر وعذاب النار، يعني وقه عذاب النار. والنار هي أجرنا الله وإياكم منها، هي الدار التي أعدها الله للكافرين، فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. وأما الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على جنازة فقال اللهم اغفر لي حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا، اللهم اغفر لي حينا وميتنا، يعني معشر المسلمين اغفر للحي منا ومن قد مات، لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، الشاهد الحاضر والغائب من لم يحضر، وصغيرنا وكبيرنا، الصغير من دون البلوغ والكبير من بلغ إلى حد التكليف. وهنا إشكال، وهو كيف يدعو للصغير مع أن الصغير يكتب له ولا يكتب عليه، فكيف تطلب المغفرة للصغير مع أن الصغير لا يكتب عليه شيء من الآثام؟ فالجواب من وجهين. الوجه الأول أنه لا يلزم من طلب المغفرة أن يكون هناك ذنب، فالإنسان يطلب من الله عز وجل المغفرة ولو لم يكن هناك ذنب. ثانيا أيضا أن طلب المغفرة إذا لم يصادف محلا قابلا فإنه تكون رفعة في الدرجات، فهذا الصبي إذا لم يصادف طلب المغفرة له محلا قابلا وهو أنه لا يكتب، وهو أنه يكتب له ولا يكتب عليه، فإن طلب المغفرة والدعاء له بالمغفرة يكون ذلك سببا في زيادة حسناته ورفعة درجاته. يقول وذكرنا وأنثانا، يعني الذكر منا والأنثى، وهذا كله أعني قوله اللهم اغفر لحينا وميتنا يغني عنها لو قال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لنا، يعني معشر المسلمين، لكنه عليه الصلاة والسلام كان من هديه التبسط في الدعاء والبسط في الدعاء، لأن التبسط في الدعاء والتفصيل في الدعاء مما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه طول مناجاة مع الله تعالى، وفيه أيضا أن الإنسان يتذكر بعض حوائجه إذا فصل. يقول عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وهو سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، يعلم متقلبكم ومثواكم. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وهنا غاير النبي صلى الله عليه وسلم بين الإسلام والإيمان، وإلا فالإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمع، فإذا قيل الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا قيل الإيمان دخل فيه الإسلام، لكن إذا فرق إذا جمع بينهما قيل الإسلام والإيمان، فإن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة، والإيمان يفسر بالأعمال الباطنة التي تتعلق بالاعتقاد. وإنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم للميت أن يتوفاه الله عز وجل على الإيمان، ولم يقل فتوفه على الإسلام، لسببين: السبب الأول أن الحياة الدنيا هي محل العمل من صلاة وصيام وزكاة وغيرها، وهذه أعمال ظاهرة وهي الإسلام، والإنسان عند موته ليس عنده عمل، وإنما هناك اعتقاد، والاعتقاد داخل في الإيمان. فلأن الحياة محل العمل، فكان المناسب أن يدعى له بالإسلام. وعند الوفاة ليس هناك عمل، لأن العمل ينقطع عن الإنسان، فليس هناك إلا ما في قلبه من العقيدة، والعقيدة تتعلق بالإيمان، فدعي له بالإيمان. السبب الثاني أو الوجه الثاني أن الإيمان أكمل من الإسلام، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أكمل وأفضل، ولهذا قال: من توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره، أي أجر القيام عليه من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه وتشيع جنازته ودفنه وغير ذلك، ولا تفتنا بعده. وهذا شامل أيضاً لفتنتي الشبهات والشهوات، ولأنه قد تحصل فتنة بموت هذا الميت، كما لو كان من العلماء فيضل الناس بعده، أو كان ممن ينفع الناس فيحتاج الناس إلى غيره. فالمهم أن الميت قد يكون في موته فتنة، فتدعو الله عز وجل ألا يفتننا بعده، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ولا تفتنا بعده، أي لا تجعلنا مفتونين بعده. وهو شامل لفتنة الشهوات وفتنة الشبهات، فينبغي للمسلم أن يحرص على هذا الدعاء. والدعاء الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الجنازة أو في الدعاء للميت في صلاة الجنازة نوعان: دعاء عام وهو قوله: اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخره، ودعاء خاص وهو قوله: اللهم اغفر له وارحمه. فينبغي أن يحرص على هذين الدعائين، وأن يبدأ بالدعاء العام إن تيسر، ثم بالدعاء الخاص. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.